بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاوى الله سبحانه وتعالى بين خلقه أعظم تفاوت، وجعلهم بعضهم فوق بعض درجات، ليتأمل المتأمل في تفاوت منازلهم في العقول والإدراكات وفي الأبدان والقوة البدنية وسلامة الحواس فيها وفي الأموال بين غني وفقير وفي الجاه بين ملك ومملوك وبين ممكن ومستضعف. فاوت الله سبحانه وتعالى، تجد في الناس تفاوتا هائلا، تجد فيهم القوي والضعيف، وتجد فيهم السليم والمعيب، وتجد فيهم الصحيح والمريض، لتطلع من ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته النافذة وحكمته البالغة، ولتطلع كذلك على أن هناك تفاوتا أعظم في الدار الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإذا نظرت إلى تفاوت الناس في هذه الأمور الظاهرة الدنيوية، ثم تأملت تفاوتهم واختلافهم في أحوال قلوبهم بين كافر وشاكر، بين مؤمن بالله عز وجل محب له عالم بأسمائه وصفاته، وبين كافر به مؤمن بالطاغوت عبد تابع للشياطين والعياذ بالله، يريد الشر والفساد ويحب العلو والكبر، وآخر متواضع لله عز وجل ولخلقه ولعباده المؤمنين، رحيم رفيق شفيق. تجد الآخر غليظا شديدا، تجد إنسانا يجد لذته في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي القرب منه، ويجد من آثار ذلك ما لا يستطيع أن يعبر عنه في حقيقة الأمر، وتجد آخر يجد لذته فيما فيه هلاكه ودماره، يتناول السموم والمخدرات والمهلكات والشهوات، يظن أنه يسعد نفسه وهو يهلكها ويرديها. وكم من بائع نفسه فمهلكها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموافقها أو موبقها. تجد تفاوتا في الأعمال بين مصل وصائم، وتفاوت بين هؤلاء المصلين الصائمين والذاكرين والمنفقين والحاجين والمعتمرين والدعاة إلى الله والمجاهدين. تجد تفاوتا في أعمالهم وبينهم وبين من يصد عن سبيل الله ويجاهد ويقاتل أولياء الله ويريد نشر الكفر والفساد في الأرض، لا يركع لله ولا يسجد له سجدة. تجد التفاوت العظيم بين من يوحد الله وبين من يشرك به، لتطلع من ذلك على أن هناك تفاوتا مبني على هذا التفاوت في الدنيا يوم القيامة. سوف يكون هناك تفاوت أعظم ودرجات متفاوتة أكبر، كما بين الدرجتين في الجنة بين أهل الجنة 500 عام، كما بين السماء والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا تراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، كما نرى نحن النجوم والكواكب ولا نحلم ولا نفكر في الوصول إليها، بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية، وإنما نرى ضوءا أتانا من آلاف أو ملايين السنين خرج من هذه الكواكب البعيدة ونراه الآن بعد أن وصل إلينا. أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف فيهم وهم أعلى منازل منهم، يتراءونهم كما نتراءى نحن هذا الكوكب البعيد. وإذا خرج أحدهم في بساتينه وبين قصوره أضاءت الجنة وأتاهم من ريحها حتى يقولوا ما هذه الريح الطيبة، فيقال رجل من أهل عليين خرج يسير في بساتينه أو في ملكه، فيأتي أهل الجنة من ريحه وطيب ممشاه ما يجعلهم يجدون سعادة لوجود هذه الريح، فكيف بصاحبها وكيف بحياته، فكيف بما هو أعلى من ذلك، فكيف بمنزلة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحبها. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نقول ذلك لأن تفاوت الناس في معرفة أسماء الله وصفاته هو أساس التفاوت في الأعمال وفي السلوكيات وفيما تطهر الإنسان به قلبه من الأمراض أو ما يدخل فيه من البلايا والمحن بسبب عدم شهوده لآثار الأسماء والصفات. ولذلك يرى المؤمن من رحمة الله ووده ما لا يراه غيره، يرى من آثار ذلك، يرى من آثار رحمته عز وجل في عبادته، ويرى من آثار وده سبحانه وتعالى أثناء أداء العبادات ما يقطع به، أن من رحمة الله عز وجل أن فرض على عباده المؤمنين الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وفرض عليهم سائر الواجبات الشرعية. فالعبادات أوعية تنال القلوب بها ومن خلالها ما أفاد الله عز وجل على عباده المؤمنين من النعمة، وهي تتفاوت هذا الكبير بكبره وهذا الصغير بصغره، كما ضرب الله ذلك المثال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فالله سبحانه ضرب مثلا لما أنزله من الوحي والنور بالماء الذي يحيي به الله الأرض. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وجعل سبحانه مثل القلوب الأودية، فالقلوب كالأودية كل بقدره، سالت أودية امتلأت من هذا الماء بقدرها، الكبير بكبره والصغير بصغاره، على نصيبك من الوحي والهدى الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، على نصيب سعادتك وهنائك ومعرفتك بالله عز وجل، على قدر ما يتسع قلبك. القلوب في الحجم الظاهر مثل قبضة اليد، ولكنها فيما تسع من العلم تتفاوت أعظم التفاوت، وفيما تجده من آثار رحمة الله عز وجل ووده تتفاوت أعظم التفاوت. كثير من الناس لا يعرفون من الرحمة إلا أن الله أطعمهم وسقاهم وسلم أبصارهم وأسماعهم وأبدانهم، فيقولون نحن في رحمة، ويرون من رحمة الله عز وجل، لا يعرفون من رحمة الله إلا أن أصبح عندهم مال وأهل وعيال، وهي والله من الرحمة. ولكن أعظم رحمة يرحمها الله عز وجل لعباده أن يذيقهم محبته، أن يخشعون في صلاتهم، أن يخشعوا في صلاتهم، وأن يتقوا في صيامهم، وأن يتطهروا حين يزكوا أموالهم، وأن ينالوا تقوى الله حين حجهم وعمرتهم. إن هذه العبادات يمكن أن تكون عبادات صماء لا يجد الإنسان لها أثرا في قلبه، وذلك لأن القلب مشغول بأنواع من الكبر والعجب والغرور، أو أنواع من الحسد والحقد والتطلع إلى ما في أيدي الناس، أو أنواع من التنافس على الدنيا والجري ورائها وتطلب ما ليس رزقا للإنسان فيها. تمتلئ القلوب بأشياء تمنع تحقيق الخشوع في الصلاة. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إن العبادات ليست تؤدى هكذا كأنك تمتنع مثلا عن الطعام والشراب، إنك تجد فرحة لأن الله سبحانه وتعالى يحب عبده المؤمن، وهو سبحانه وتعالى يحب أن يبذل المؤمن في سبيله، ويحب أن يرجع المؤمن إليه دائما. فإذا ترك حظه ونصيبه لله ورجع إلى الله وتاب إليه فرح الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. فلو أنك صمت تائبا، صمت على الرجوع، صمت على تقوى الله عز وجل، أي صمت متمسكا بهذه الصفات، صمت صياما صحيحا، وجدت فرحا عجيبا تجده يذهب عنك الهم والحزن. ذلك أن التائب يفرح الله به، فكيف بفرحة العبد؟ إذا أثر من آثار فرحة الله عز وجل بعبده. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا جعل سمعه وبصره ويده ورجله مسخرة في مرضاته. هذا هو الحب، وهذه هي الرحمة الحقيقية التي تعقبها رحمات، وليست فقط برحمة الطعام والشراب التي قد تعقبها نقمات، والتي قد تعقبها أنواع من العذاب لا يملك الإنسان فيها إلا أن يخضع لهذا العذاب مع إقراره بأن الله قد عدل معه وما ظلمه ولا عذبه بغير جريمة بل بجريمته وظلمه. لذلك نقول إن العبادات التي شرعها الله عز وجل هي رحمة. إنما يقدم المسلمون عليه من شهر رمضان عن قريب هو أثر من آثار الرحمة، وأثر من آثار ود الله لعباده المؤمنين، يفتح لهم أبواب الخير، يفتح لهم أبواب الجنان. من أجلك أيها المؤمن تفتح أبواب الجنان في رمضان، ومن أجلك تغلق أبواب الجحيم، ومن أجلك تصفد الشياطين، لتعود، لتتوب، لتذوق الرحمة، لتذوق أثر الحب لله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده المؤمنين إذا تقربوا إليه بعد الإيمان والولاية بالنوافل بعد الفرائض، تفضل عليهم بأن يجعلهم في سائر أمورهم متوجهين إليه مستعينين به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مكائده. تأمل في هذا الحديث لتجد آثار الرحمة والود، آثار إن ربي رحيم ودود التي قالها شعيب عليه السلام، وذكر اسم ربه مضافا إلى نفسه إلى ضمير المتكلم إن ربي، لأنه وجد من ذلك ما لا يعرفه قومه ولا يجدونه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى على حسب درجة العداوة، فالله عز وجل يعلمه أنه له محارب. الله يحارب من أجلك أيها المؤمن، الله عز وجل يدافع عنك ويحارب من أجلك أعداءك إذا عادوك، وهو وربما لا تعلم بعداوتهم، فكم من عدو لك أضمر العداوة وهو يظهر الابتسامة وهو يظهر الحب والود، ولكنه أضمر الحقد والحسد والعداوة. فإذا عاد وليا من أولياء الله بارزه الله عز وجل، بدأ أعلمه الله بأنه محارب، الله يحاربه، وأن لأحد بقوة يحارب بها ربه عز وجل. جبار السماوات والأرض الواحد القهار، إذا أمر البحار غرقت الناس، وإذا أمر السماء حصدتهم، وإذا أمر الريح دمرتهم. ويريهم آيات قوته وقدرته ليعلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فانظر يا عبد الله لتعرف أثر الود، ولتجد ثمرة في قلبك، لتعلم أن العلاقة ليست مجرد حركات تؤديها أو أيام تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة فيها، أو أموال تنفقها وأنت تعد كم نقص المال، كم نقصت الأرصدة لأني أخرجت الزكاة أو تصدقت بالصدقات، أو وليست كذلك مجرد خطوات تجريها بين حول الكعبة أو بين الصفا والمروة، أو موقفا تقفه في الشمس أو في الحر أو في مكان غير مهيئ وطعام غير معتاد في فترة الحج. ليس الأمر كذلك، إن الأمر أعمق من هذا. الله عز وجل يحارب من أجلك أعداءك، ولو سلطهم عليك أحيانا لكنه يحبك، ومن أجل أنه يحبك حارب أعداءك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك فليحذر كل أحد من أن يحارب أو أن يعادي أولياء الله أيا من كان وأيا كانت صفته قبل ذلك. وكثير من الناس يجد آثار محاربة الله له وهو يحسب نفسه مؤمنا، ولكنه يعادي أولياء الله فيعاديه الله عز وجل. والله ينصر أولياءه وينتصر لهم ويسأر لهم ممن عاداهم. وإن كانت الناس في المعاداة لأولياء الله على أنواع ومراتب، فمنهم من يعاديهم لولايتهم لله، لإيمانهم وطاعتهم، يكره الطاعة، يكره الإيمان والإسلام، ويكره عبادة الله أن تكون في الأرض، يكره القرآن وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فعداوته لأهل الإيمان لأجل إيمانهم. ولذلك تجده بمجرد أن يجد مؤمنا أو مظهرا لطاعة يعاديه من غير أن تكون بينه وبينه سابق خصومة، ولكن يعاديه بمجرد أن يراه على طاعة فيقول هذا من هذه الطائفة فيبدأ عداوته مباشرة. فهذا هو الكافر والمنافق. وإن ادعى بعضهم الإسلام وانتسب إلى أهل الإسلام إلا أنهم هم كما قال الله عز وجل عنهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. ومنهم من يعادي أولياء الله عز وجل لحظ دنيوي ولخصومة دنيوية. وربما تغلف ذلك بغلاف الدين أحيانا كما يقع بين الملتزمين بالإسلام والمنتسبين له، ولكن تأكد أن عموم قوله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يشمل كل من عاد أولياء الله وظلمهم، طالما كان ظالما في معاداتهم وطالما تجاوز الحد فاحذر أن تظلم مؤمنا، فإن المؤمن ولي لله عز وجل، ولو ظلمته وعاديته مهما كانت هذه العداوة قدر هذه العداوة فأنت على نصيب من المحاربة، وإن لم يكن ذلك كفرا ناقلا عن الملة. فكثير من الناس يعادي أولياء الله عز وجل لأمر دنيوي أو لخصومة بينهم أو لحقد أو لحسد لا يبلغ الكفر فينال من محاربة الله له بقدر نصيبه من محاربته المؤمن وعداوته له. واحذر عبد الله أن تكون بينك وبين أخيك المؤمن عداوة أو شحناء فتدخل في هذا الباب وأنت لا تدري، وقد جعل الله عز وجل لك فرصا عظيمة كل أسبوع لتراجع نفسك، فإنه تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وخميس، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا، لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال أخر هذين حتى يصطلحا بينهما، فإذا كانت الشحناء من واحد منهما دون الآخر وهو الظالم المعتدي الحقود الحاسد، والآخر المظلوم المحسود ليس في قلبه الشحناء وإنما كان ما في قلبه لأخيه هو الحب والود، وإن أبغضه على معاصيه فذلك في الله عز وجل، فنقول إذا كان الأمر كذلك فتمتنع المغفرة لمن في قلبه الشحناء. وكذلك جعل الله لك فرصة في ليلة النصف من شعبان، فقد ثبت في فضلها جملة من الأحاديث ترتقي إلى رتبة الصحيح أو الحسن على الأقل، في أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في هذه الليلة فيغفر لكل خلقه إلا مشرك أو مشاحن، فكل الكفرة من اليهود والنصارى وعباد الأوثان والملحدين كلهم لا يغفر الله لهم لأنهم مشركون والمشاحنون، وكذلك المدمن وعاق والديه، فمدمن الخمر والمخدرات من الخمر لا يغفر الله عز وجل لهم في تلك الليلة، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك العاق لوالديه، فبادر بتخليص قلبك من الحسد، فإن الله عز وجل من رحمته بعبده المؤمن ومن حبه له يعادي من عاداه، يحارب من عاداه، فاحذر أن تنال من حرب الله عز وجل بقدر ما تستحق من العقوبة. والله عز وجل إذا حارب عبدا فإنه لا بد وأن يصل إليه بأنواع العقوبة بما يستحقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله الفرائض، الله يحبها ويحب فعل عبده لها، هذا أحب شيء إلى الله عز وجل، فاجتهد أن تكون الفريضة على أكمل حال وأتم خشوع. لذلك يفرح المؤمنون برمضان، وإن كان كثير منهم يصومون في غيره ويصلون، إلا أنهم يحبون ما افترض الله عز وجل عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينقطع عن الذكر وكان يكثر من النوافل، ومع ذلك يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. حين يأتي وقت الفريضة، فالصلاة الفريضة أحب إلى الله، والصيام الفريضة أحب إلى الله، والزكاة الفريضة والحج الفريضة وعمرة الفريضة، كل ذلك أحب إلى الله. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبعد الفرائض تواظب على النوافل، ولا تزال. إذن لم يصل العبد إلى درجة المحبوبية مباشرة. إن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين، يحب صفاتهم وأفعالهم، لكن أن يكون محبوبا من كل وجه هذا شيء آخر. حتى أحبه كان المؤمن يؤدي الفرائض ويؤدي النوافل ولا يزال، تدل على الاستمرار، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هناك لحظة، هناك وقت معين بعد المواظبة الطويلة على الفرائض والنوافل، وهو من المؤمنين أولياء الله الذين يحتملون أذى الخلق ومعاداتهم في سبيل الله، فإنها إذا جاءت هذه اللحظة أحب الله هذا العبد من كل وجه، لم يعد فقط محبوبا منه ساعة وساعة، عمل دون عمل، لم يعد محبوبا في وقت دون آخر، إنما صار محبوبا من كل وجه. فهنا يجد الإنسان نفسه قد تحول إلى شيء آخر، إلى كائن آخر. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ليس ذلك عند أحد من أهل العلم على أنه يحل فيه الرب عز وجل، أو يتحد به كما يقول أهل الكفر، أو أنه يصير كما يقول بعض الغلاة الجهلة، أنه يصير يقول الشيء كن فيكون، نعوذ بالله. ليس ذلك مما ورد في الأحاديث ولا في الآيات، وإنما معنى الحديث أن الله يجعل سمع هذا العبد وبصره ويده ورجله مسخرة كلها في طاعته ومرضاته، يجعل، وهذا من الرحمة والحب، يجده من أطاع الله، يجد أثر هذا من استعمل جوارحه في طاعة الله، وعلى قدر ما تكون تجد من أثر ذلك. لكن في كل وجه، من كل وجه وفي كل لحظة، إذا صرت محبوبا لله عز وجل. قبل ذلك تحب ساعة العبادة إذا أديتها على الإخلاص والصدق، وربما لا تكون محبوبا في غير ذلك. أما المؤمن الذي أحبه الله فالله عز وجل يجعل كل جوارحه في مرضاته، يجعله ينظر لله وبالله. إذا نظر فهو ينظر في آيات الله في الكون، وينظر في آيات الله المقروءة، ويستعمل عينه فيما يرضي الله، يستعمل أذنه في سماع آيات الله وفي سماع ما ينفع، ويتصعد بما يسمع، يسمع سمع الفهم وسمع الاستجابة، وليس مجرد سمع البهائم. يده كذلك يستعملها في مرضاة الله، يبطش بها لله، ويسخرها في معاونة ضعيف، في مقاومة ظالم، في جهاد في سبيل الله، في أمر بمعروف ونهي عن منكر، يرفع دين الله عز وجل ويجاهد لإلاء كلمته. ورجله يمشي في كل موطن لله، لا لنفسه ولا لغيره من الناس. وتفاوت الناس في هذا والله عظيم. تجد إنسانا حياته كلها نظره كله إلى الحرام، يعيش الساعات الطويلة تلو الساعات في النظر إلى الحرام، ورجله وأذنه يسمع بها الحرام، يسمع الغيبة والنميمة والموسيقى والغناء الفاحش والكذب والزور والباطل. هناك من يسخر نفسه لا لنفسه، لا لشهواته، بل يشقى لغيره، يجعل عمره لغيره. تفاوت عجيب تجده في هذا النوع من الرحمة، إنسان مرحوم برحمة خاصة، أن جعل الله سمعه وبصره ويده ورجله لله وبالله، لله إخلاصا وبالله استعانة، كما في الرواية الأخرى لهذا الحديث: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. قال: ولئن سألني لأعطينه. إذا سأل الله استجاب له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذا سأل الله أجابه، ربما مباشرة وربما بعد حين، لكن لابد أن تجاب دعوته. الله عز وجل وعد: لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أو استعاذ بي لأعيذنه. فإذا لجأ إلى الله دخل في حصن، أبواب الحصن مفتوحة، يحميه الله ويدفع عنه ويعيده من شر نفسه ومن شر شيطانه ومن شر أعدائه ومن شر كل من أراده بسوء. وهو دائما بين استعانة واستعابة، وبين سؤال وتضرع، وبين عبادة وذكر، كما ذكرنا يصير عبدا لله عز وجل في كل أحواله، هذا هو المحبوب. وتأمل أثرا آخر من آثار الود، الذي لو ذقت طعمه لكدت تذوه شوقا إلى الله. قال الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض عبد المؤمن، في قبض نفسه في الموت الذي لا بد له منه. يقول: يكره الموت وأكره مساءته. تجتمع إرادتان لله سبحانه وتعالى، إرادة الموت للعباد، إرادة أن يموت العباد، وكراهة وعدم محبة مساءة المؤمن، ولا بد من أن يقع الموت. ولذلك سمى الله عز وجل اجتماع المحبوب والمكروه ترددا، ليس كالتردد الذي للبشر الذي ينشأ عن الجهل وعدم العلم، وإنما هو اجتماع محبوب ومكروه لله عز وجل. هو يريد للمؤمن الخير، ويريد أن يأخذه عنده ليريحه من هم الدنيا، ويريحه من نصبها وتعبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. فأما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. فهو يحب مجاورة عبده المؤمن، يحب مجاورة روحه في السماوات العلى في الرفيق الأعلى، ولكن فطر الله العباد لتستمر الحياة على أنهم يكرهون الموت، فطرة في أبدانهم ونفوسهم لا يردون عنها مفرة، وإلا لما استمرت الحياة. لو أن الإنسان لم تبتعد يده عند لمس شيء ساخن، أو عند لمس كهرباء مثلا، لمات الناس جميعا بمجرد أدنى خطر، لكن فطرهم الله، فطر كل حي على أن يحرص على الحياة، ويكره الموت، ويكره ما يؤدي إليه. ولذلك قال الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله. فلا بد أن يموت المؤمن، ولكن الله يتردد، ليس كما ذكرنا عن جهل، ولكن عن اجتماع محبوب ومكروه. فتأمل هذا، وتأمل كل ما يقدره الله من المكروهات لك وله سبحانه وتعالى. هناك أمور تكرهها والله رهها، لأنها تسوءك، لأن الله يكره مساءتك. تأمل هذه، وإذا وجدت أثر هذا المعنى علمت أن الله رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود، يكره الله مساءتك، يغضب الله إذا غضبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته فأبت إلى فراشه فأبت، كان الذي في السماء عليها ساخطا حتى يرضى عنها زوجها. إذا كان هذا لأجل أمر دنيوي، وهو أن الرجل إذا غضب على امرأته لأجل أن دعاها إلى فراشها يغضب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لما أغلظ بعض الشيء لبلال وصهيب وسلمان وسعد، لما قالوا لأبي سفيان لما كان كافرا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، قال: أتقولون هذا لسيد قريش؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر قلبه في غاية الحساسية والإدراك، وقمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة آثار الكلمات في القلوب. الواحد منا ربما يخاطب إخوانه بأضعاف هذه الكلمات ولا يشعر بشيء، وكأنه لم يقل شيئا، ربما سب، ربما شتم، ربما قذف، والأمر عنده شيء يسير، يبيت بعد ذلك كأن شيئا لم يقع، وربما استطاع النوم. أبو بكر وجد في نفسه من أجل أنه قال لهؤلاء الصحابة الكرام، مع أنه كان سببا في من أعظم أسباب منة الله عليهم، سببا في إسلامهم، وسببا في المن عليهم، منهم بلال وغيره وكذا سائر الصحابة، له فضل عليهم. يأتي فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قال لإخوانه كذا، لأنه يحاسب نفسه على الكلمات، يقول أتقولون هذا لسيد قريش؟ هو ما كذب والله أبو سفيان سيد قريش، ويقول ذلك حرصا على إسلامه، حرصا على تأليف قلبه لمصلحة الدين، ولكنه وجد في قلبه. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا أبا بكر، إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. انظر إلى هذا الأمر، من الذي يغضب منه ربنا عز وجل إن كان أغضب من هو دونه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يغضب الله منه إذا أغضب بلالا، وإذا أغضب صهيبا، وإذا أغضب سلمان أو نحوهم رضي الله تعالى عنهم. فكيف بمن دون أبي بكر؟ من ليس له عمل أبي بكر، ولا إيمان أبي بكر، ولا علم أبي بكر. لو أنه أغضب مؤمنا، وأبو بكر كان مجتهدا في تلك الكلمة، يحرص على إسلام سيد قريش ليدخل قريش في الإسلام، ولو أنه أغضبه لكان قد أغضب ربه. يا سبحان الله، على أن الله يكره مساءة المؤمن لأنه يحبه سبحانه وتعالى. قدر عز وجل من المكروهات أشياء عجيبة، قدر سبحانه ما يكره المؤمن من سفك دماء المسلمين، ومن أذيتهم في أعراضهم وفي أموالهم وفي تدمير بلادهم أحيانا وتسليط العدو عليهم، ما يبكي قلوب المؤمنين وأعينهم بلا شك، وأعينهم تبكي من أجل ذلك، ومع ذلك قدره الله. فتأكد أن الله يكره ذلك أكثر، لأن الله يكره مساءة المؤمن في أمر الموت المقدر، فكيف بما يكرهه هو أصلا شرعا سبحانه وتعالى من المكروه عنده. فيكره المؤمنون ذلك لأن الله يكرهه، ويسوءهم أن يروا ما يكرهه الله من أنواع الكفر والفسوق والعصيان، فيكره الله عز وجل ما يكرهون، ويكره مساءة المؤمنين لأنه يحبهم. ومع ذلك قدر المكروه لما يترتب عليه من محبوب أعظم له سبحانه وتعالى ولعباده المؤمنين كذلك، لكنه أثر من آثار هذه العلاقة العجيبة بين قلب المؤمن وبين ربه عز وجل. فقلب المؤمن معلق بحب الله سبحانه وتعالى، إن ربي رحيم ودود، من آثار وده عز وجل أن يطلع قلبك على مثل هذا الأمر. أحمد الله عز وجل على ما أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام من هذه المعاني العظيمة التي نطلع بها على ما يفعله الله من أجلنا، وما يفعله الله سبحانه وتعالى بنا، وعلى أنه سبحانه وتعالى يحب من أحبه وأطاعه وواظب عليه. ونصيب المؤمن على ذلك من ذلك بقدر إيمانه وعمله الصالح وبقدر ولايته لله عز وجل، والناس تتفاوت في ذلك أكثر ما بين السماء والأرض. نسأل الله عز وجل أن يغفرنا دومنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن أحبه وأحب من يحبه. اللهم رزقنا العمل الذي يبلغنا حبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، شهر شعبان رحمة من الله عز وجل، شهر رمضان أعظم الرحمات في السنة، أفضل شهور السنة شهر رمضان، لياليه أفضل ليالي السنة. الله سبحانه وتعالى شرع صيامه وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، وشهر شعبان شرع الله عز وجل، قدر الله فيه رفع الأعمال، والظاهر أنها رفع أعمال السنة لكي يستعد الناس لرمضان. لذا يغفل كثير من الناس عن هذا الشهر، وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الصيام، وشرع كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصومه كله إلا قليلا، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع العمل فيه وهو صائم. وجعل الله ليلة النصف منه كما ذكرنا، ليلة يوفر فيها لأصحاب القلوب السليمة التي سلمت لله عز وجل في التوحيد، وسلمت لعباد الله المؤمنين بالنصيحة بلا حقد ولا حسد. وكذلك تسلم الأبدان من الذنوب التي تأسر العبد وترقه لها، كالعقوق والإدمان، نسأل الله العافية. فهذه أزمنة مباركة، فاتقوا الله عز وجل فيها، واحرصوا على طاعته سبحانه وتعالى لتستقبلوا رمضان بأنواع من الخيرات، لأنك إنما توفق في رمضان إذا جددت التوبة. راجع عملك طول السنة، وراجع حال قلبك فيما بينك وبين الله حبا وخوفا ورجاء. هل تجد آثار ذلك أم أنك تعيش في زحمة الحياة؟ هل تجد شكر نعمة الله وتجد أنك تعترف بها وتعظم الله بها وتحبه على نعمته؟ وهل صبرت على ما ابتلاك الله به تلك السنة؟ هل كنت كما يحبك الله حليما صبورا شاكرا لنعمه، زاهدا في الدنيا، راغبا فيما عند الله، مخلصا لله، مجتنبا للرياء والسمعة والشهرة، سليما من الحقد والحسد والشحناء والضغائن لعباد الله المؤمنين؟ فإذا راجعت نفسك وراجعت عبادتك كذلك، فوجدت التقصير، وجدت الذنب والمعصية والخطيئة، ودعوت الله أن يغفر لك، كان ذلك من أسباب حسن استقبالك في شهر رمضان. إذا وجدت سوء خلق، فلتات لسان، بل قل أنهارا من فلتات الألسنة، كأنها تجري وليست مجرد فلتات. إذا وجدت بخلا أو حرصا أو تمسكا بالدنيا، راجع نفسك في ذلك وتب إلى الله عز وجل، ليوفقك الله لتجد لذة الصيام، لتجد فرحة الصيام، وتجد لذة القيام، وتجد قرب السجود، ولتجد نعيم النفقة في سبيل الله عز وجل. وإذا يسر الله لك أداء عمرة مبرورة في رمضان تعدل حجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية في الصحيح: تعدل حجة معي. فانظر كذلك، هل تجد فيها قلبك وتجد فيها قربا من الله عز وجل؟ لكي يمن الله عز وجل عليك بذلك، جدد توبتك إلى الله عز وجل ونقي قلبك الآن. إن رمضان يحرم فيه أناس ويعطى فيه أناس، فكن مجتهدا أن تكون من المكرمين الذين يهبهم الله عز وجل أنواع العطايا والمنح، واحذر أن تكون من المحرومين. فالمحرومون يعدون العدد منذ شهور لهذا الشهر الكريم، المحرومون يعدون العدد بأنواع التمثيليات والأفلام وأنواع الفوازير والمسابقات السخيفة وتضيع الأعمار فيما يسمونه تسلية للصيام، وكأن الصيام مصيبة تحتاج إلى تسلية. إنما السلوى لمن أصيب، فإنما يتسلى المصاب، فكأن الصيام مصيبة، كأن رمضان شيء ثقيل على النفس، فلذلك يسلون صيامهم بالمنكرات ويزدادون فسادا بعد الإفطار في شرب أنواع المخدرات والمسكرات وأنواع الدخان وغير ذلك والنظر المحرم. هم يعدون العدة وهم محرومون مساكين. لو أنك نظرت إلى آثار القطيعة عليهم وآثار قلة نصيبهم من الرحمة والود لأشفقت عليهم، ولا أحببت أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وكنت حذرا على نفسك أن تكون كمثلهم. وإن كنت في الظاهر لا تتفرج على التمثيليات والأفلام، ولكن كثير منا ما زالت في قلبه الدنيا، ما زال التنافس والصراع، وما زال في قلبه من أنواع الأمراض ما هو أشد من أصحاب الكبائر إلا من رحم الله عز وجل. فنسأل الله أن يرحمنا. إن آثار الرحمة والود، إن ربي رحيم ودود، تجدها أعظم ودود بإذن الله فيما شرع لك من العبادات في رمضان. وأنت تستعد الآن لتهيئة قلبك وتجديد التوبة في شعبان، لكي يرفع لك عمل صالح، لكي يغفر لك أعمالك التي قد سلفت في تلك السنة التي مضت. فإذا غفر لك استقبلت رمضان بخير استقبال، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين ووده لهم أشار إليه شعيب عليه السلام في خاتمة خطبته العظيمة التي قال فيها: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فنحن نقول ذلك: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربنا رحيم ودود. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، ونسأله أن يتوب علينا توبة نصوحة، نسأله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أتقائه من النار ومن المقولين. ونسأل الله أن يهبنا من رحمته ووده سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به ذمتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر الدعاة إليك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان. اللهم رد كيد الظالمين والكافرين والمنافقين عن المسلمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. أستغفر الله.